أما بالنسبة للزوج فله أن يتزوج امرأة أخرى وثانية وثالثة، في الإضافة إلى الأولى تكون الجميع أربعا، لقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. ولكنه اشترط شروط: الأول أن يكون قادرا بماله، فإن كان غير قادر بماله ويريد أن يذهب يستسلف أو يستدين أو ما أشبه ذلك فلا يفعل، لأنه يحرق نفسه أشياء هو في غنى عنها. الشرط الثاني أن يكون قادرا ببدنه بأن يستطيع العدل بين الزوجات، ويكون عنده قدرة على أن تتمتع كل امرأة منه بما تريد. الثالث أن يعدل بينهن بالفعل، فإن لم يعدل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.